بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الأمثلة التي ذكرها الخطيب القزويني للاستعارة بالكناية، وهنا قد يطرأ سؤال على الذهن، أنه يلاحظ أن المتن الذي ندرسه متن مختصر، ففي كثير من الأحيان قد تذكر القاعدة بدون مثال، فما هو السر في أن الخطيب القزويني في بحث الاستعارة بالكناية ذكر ثلاثة أمثلة ليس فقط مثالا واحدا؟ هل يوجد فارق بين هذه الأمثلة الثلاثة؟ واتضح في الدرس السابق أنه يوجد فارق بين المثال الأول وبين المثال الثاني. الفارق كان عبارة عن أن انشاب الأظفار التي هي من لوازم السبع التي يكون بها كماله، بينما اللسان في المثال الثاني كان من خصائص النطق الذي يكون بها قوامه. إذن هذا هو الفارق بين المثال الأول والمثال الثاني. أما في المثال الثالث سوف يأتي أن المثال الثالث يحتمل التخيلية ويحتمل التحقيقية بخلاف المثالين السابقين، فإنهما محمولان على التخيلية لا غير، بينما المثال الثالث يحتمل التخييل ويحتمل التحقيق. فلأجل ذلك نوع المصنف في ذكره للأمثلة، يقول: وكذا قول زهير، صح زهير. من هذا زهير؟ ليس زهير بن القيم، بن أبي سلم. صح أي سلة، سلى من السلو وهو زوال العشق والحزن، وسلى عن حبيبه بمعنى زال، شيخ حسن، زال عشقه وحزنه. يقول: الصحى أي سلى مجازا من الصحو خلاف السكر، من الصحو خلاف السكر. صح إذا استعمل بمعنى سلى مجازا. صح القلب عن سلمة وأقصر باطله، يقال أقصر عن الشيء إذا أقلع عنه، إذا تركه وامتنع عنه، أي امتنع باطله عنه وتركه بحاله. صح القلب عن سلمة، إذن سلى القلب عن سلمة ونسي حبها وعشقها وأقصر وامتنع عن باطل القلب وترك الأمور التي كان يلهو بها، وهذا بالنسبة لصدر البيت. وعري أفراس الصبا ورواحله، أراد زهير أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه يفعله زمن المحبة من الجهل، وأعرض عن معاودته فبطلت آلاته، يعني تعطلت آلاته، آلات اللهو. الضمير في معاودته وآلاته يرجع لقوله لما كان يرتكبه، يعني بطلت آلات ما كان يرتكبه. فشبه زهير في نفسه، هنا الشاهد، الصبة بجهة من جهات المسير كالحج والتجارة. شوف البيت ماذا يقول: وعري أفراس الصبا. الصبا سوف يأتي أن الصبا يطلق على معنيين: الصبا يطلق على الصبا من الصبوة، الصبوة بمعنى الميل إلى الجهل والفتوة، ويطلق على الصبا من الصبا أي لعب مع الصبيان، اللعب مع الصبيان. المراد من الصبا هنا المعنى الأول، وهو الميل إلى الجهل. فهنا ماذا يقول؟ وعري أفراس الصبا، شبه الصبا بالسير إلى جهة معينة، والسير إلى جهة معينة من لوازمه أن يكون معه فرس وماذا؟ وراحلة. فأسند الفرس والراحلة إلى نفس الصبا، فتكون استعارة تخيلية لأجل أن تكون قرينة على هذه الاستعارة بالكناية. الآن نأتي ونرى ما هو وجه الشبه. فشبه الصبا بجهة من جهات المسير كالحج والتجارة، قضى منها أي من تلك الجهة، قضى منها الوطرة فأهملت آلاتها. ووجه الشبه الاشتغال التام وركوب المسالك وسلوك المسالك الصعبة في كل من السير والصبا. السير يتحمل معه الإنسان ماذا؟ مشقة. والصبا الميل إلى الجهل يؤدي إلى حصول المشقات والمشاكل. فهذه هي وجه الشبه بين الصبا وبين السير. فعندما ينتهي الإنسان من السير لا يحتاج بعد ذلك إلى آلاته، فيلقي عرى الفرس والرواحل. وكذلك عندما يرجع عن غيه وعن جهله يلقي آلات الصبا وآلات الجهل. واضح طريقة التشبيه؟ ووجه الشبه الاشتغال التام وركوب المسالك الصعبة، فيه غير مبال بمهلكة ولا محترز عن معركة. وهذا التشبيه المضمر في النفس استعارة بالكناية، فأثبت له أي للصبا الذي هو في الحقيقة المشبه، والمشبه به هو السير، فأثبت له أي للصبا بعض ما يخص السير إلى تلك الجهة، أعني الأفراس والرواحل التي بها قوام جهة المسير. السير بدون آلة سير لا يتحقق. والسفر، فإثبات الأفراس والرواحل للصبا استعارة تخيلية. فالصبا على هذا التقدير من الصبوة بمعنى الميل إلى الجهل والفتوة، يقال الصبا يصبو صبوة وصبوا، أي مال إلى الجهل والفتوة، كذا في الصحاح: لا من الصباء بالفتح والمد، يقال صبي صباء مثل سمع سماعا، أي لعب مع الصبيان. والظاهر على ما في ذهني، ما أدري منذ فترة لم أراجع هذا المطلب، على ما في ذهني أن ابن فارس في معجم المقاييس يرى رجوع كلا هذين الأمرين إلى معنى واحد، لأن الصبا بمعنى الميل إلى الجهل والفتوة لما كان يلازم حالة الصبيانية فكان أطلق على أطلق الصبا على الصبي، التفتنا، فيرجعان إلى معنى واحد أو على الأقل بينهما نوع من التلازم. ويحتمل خب إذن كيف حصلت الاستعارة المكنية؟ أن زهير شبه في قرارة نفسه الصبا بالسير إلى جهة معينة. وجه الشبه بينهما أنه في كل من الصبا والسير إلى جهة معينة يتحمل المشاق والمصاعب. ثم حذف في نفسه المشبه به، ولم يتعرض في اللفظ إلا لذكر المشبه وهو الصبا، وترك شيئا في الكلام من لوازم المشبه به وهو الفرس والراحلة، الفرس والراحلة من لوازم السفر، ونسبه إلى نفس الصبا، فيكون إضمار التشبيه في النفس استعارة بالكناية، وإسناد لوازم المشبه به إلى المشبه ماذا؟ استعارة تخيلية. واضح المطلب؟ هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن لا يكون عندنا استعارة تخيلية. يقول ويحتمل أنه أي زهيرا أراد بالأفراس والرواحل دواعي النفوس وشهواتها والقوى الحاصلة لها في استيفاء اللذات، أو أراد بها الأسباب التي قلما تتآخذ في اتباع الغي إلا أوان الصبا وعنفوان الشباب. تف جيدا البيت ماذا يقول؟ وعري أفراس الصبا ورواحله. عري بمعنى ماذا؟ زال. عريت يعني زالت. زالت أفراس الصبا وزالت رواحل الصبا. يقول من الممكن أصلا في هذا البيت لا يوجد عندنا لا استعارة تخيلية ولا استعارة بالكناية، وإنما يوجد لدينا استعارة أخرى، هي استعارة تصريحية تحقيقية وليست في الصبا. الآن في شرحنا السابق أين كانت الاستعارة بالكناية؟ في كلمة الصبا. الآن لا، ما يوجد عندنا استعارة في الصبا. الصبا مستعمل في معناه الموضوع له. غاية الأمر الأفراس والرواحل استعارة، بمعنى أن الشاعر شبه أدوات الجهل والأسباب التي يتوسل بها الإنسان لتحصيل شهواته وأعماله الصبيانية، شبه هذه الأدوات بالفرس والراحلة، وحذف الأدوات وأبقى الفرس والراحلة، فيكون نظير رأيت أسدا يرمي. شبه الرجل الشجاع بالأسد، حذف المشبه وأبقى المشبه به. هنا شبه الأدوات والأسباب بالفرس والراحلة، حذف المشبه وأبقى المشبه به، فماذا تكون الاستعارة؟ استعارة تصريحية وتحقيقية، لا يوجد عندنا تخيل. صار واضح هذا الشيء؟ لذا يقول ويحتمل أنه أراد بالأفراس والرواحل، يعني أطلق الأفراس والرواحل مجازان على ماذا؟ على دواعي النفوس وشهواتها والقوى الحاصلة لها في استيفاء اللذات، أو أراد بها الأسباب التي قلما تتآخذ في اتباع الغي إلا أوان الصبا. تتآخذ يعني يأخذ بعضها بيد بعض، تكون قوية في أوان الصبا، وعنفوان الشباب يعني في أول، عنفوان يعني أول الشباب. مثل ما هي هذه الأسباب التي تأخذ بعضض بعضها البعض وتدفع الإنسان نحو الشهوات؟ يقول مثل المال والمنال، وبالمال واضح المنال يعني ما يطلب وينال، والإخوان والأعوان فتكون الاستعارة أي استعارة الأفراس والرواحل للأسباب استعارة ماذا؟ تحقيقية. طبعا استعارة تحقيقية في قبال ماذا؟ تخيلية. استعارة التصريحية في قبال بالكناية. سوف يأتي الاستعارة التصريحية، هذا من مصطلحات السكاكي، سوف يأتي في الفصل الذي يتعرض فيه المصنف لبيان جهات الافتراق بينه وبين السكاكي، سوف يأتي أن الاستعارة التصريحية من إطلاقات ماذا؟ السكاكي. ولذا نلاحظ إلى الآن الخطيب القزويني بعد إلى الآن ما استعمل أبدا كلمة الاستعارة التصريحية، ما مر معنا أنا كنت أعبر بالاستعارة التصريحية، وإلا هذا التعبير من مختصات السكاكي. فتكون الاستعارة أي استعارة الأفراس والرواحل تحقيقية لتحقق معناها عقلا، إذا أريد بها الدواعي، إذا الدواعي أمور معنوية أو حسية معنوية، وحسا إذا أريد بهما أسباب اتباع الغي. أسباب اتباع الغي مصادقه مثل ماذا؟ مثل المال والإخوان، هذه حسية أو عقلية؟ حسية. إذا معناها متحقق، لا أنك تخيلت أن المنية لها أظفار، لا هذه معناها متحقق إما في العقل وإما في الحس، ولذا سميت استعارة تحقيقية. مثل المصنف بثلاثة أمثلة. الأول ما تكون التخيلية إثبات ما به كمال المشبه به، والثاني ما تكون إثبات ما به قوام المشبه به، والثالث ما تحتمل التخيلية والتحقيقية. وبهذا يتم كلام المصنف في أي شيء؟ في الاستعارة في الحقيقة، يعني تقريبا بحث الاستعارة انتهى، فقط بقي فصل أخير أو فصلين، بقي فصلان صغيران يأتيان في خاتمة البحث بعد التعرض عن المطلب الأساسي المتبقي الكبير، هو التعرض لكلام السكاكي. فصل المصنف يتعرض لبعض المطالب التي تناولها السكاكي في مفتاح العلوم في بحث الحقيقة والمجاز، والتي يوجد للمصنف على السكاكي فيها مؤاخذات. هذا الفصل معقود لبيان الأمور التي يخالف فيها المصنف السكاكي. المطلب الأول الذي يختلف فيه المصنف مع السكاكي في تعريف الحقيقة، المصنف عرف الحقيقة، قلنا سابقا إما الحقيقة نأخذها بالمعنى المصدري أو بمعنى اسم المصدر، إذا أخذناها بالمعنى المصدري فنعرف الحقيقة بأنها استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة، استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة مانعة، الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له في اصطلاح التخاطب بعد ما في قرينة، والمجاز بخلافه، استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لقرينة وعلاقة. أما السكاكي فالاستعارة اللغوية عرفها بهذا التعريف بأنها، هذا إذا كانت طبعا بالمعنى المصدري، أما إذا كانت بمعنى اسم المصدر فبدل ما نقول استعمال نقول الكلمة المستعملة، لا يوجد فرق. طب أما السكاكي فعرف الحقيقة بتعريف آخر، فقال الكلمة المستعملة فيما وضعت هي له من غير تأويل في الوضع، من غير تأويل في الوضع. الفرق بينهما، أما في الجنس فلا يوجد فرق بين المصنف وبين السكاكي، كلاهما الجنس الذي أخذ في التعريف واستعمال الكلمة فيما وضع له، أو الكلمة المستعملة فيما وضعت له، وإنما الاختلاف بما يقع بمثابة الفصل أو الخاصة، حيث إن المصنف جعل الخاصة أو الفصل في اصطلاح التخاطب، بينما السكاكي قال فيما وضعت له من غير تأويل في الوضع، أضاف قيد من غير تأويل. أولا، ما معنى هذا القيد؟ لا شك ولا ريب أن الأصل في القيود أن تكون احترازية. يريد السكاكي بهذا القيد أن يحترز عن الاستعارة على أصح القولين. يريد أن يحترز عن ماذا؟ عن الاستعارة على أصح القولين، لأن الاستعارة كلمة مستعملة فيما وضعت له مع التأويل. أي تأويل؟ ادعاء أن للسبع فردين، فرد واقعي وفرد ادعاء. هذا هو الفرق. أنا مرارا كنت أذكر أنه هذه الحقيقة التي ينسبونها للسكاكي ليست للسكاكي. شوف الفرق بين نظرية الباقلاني ونظرية السكاكي تكمن في هذه النقطة. يشتركان في أن كل من الباقلاني والسكاكي يرون أنه في الاستعارة يوجد ادعاء، ادعاء أن الرجل الشجاع، أن الرجل الشجاع من أفراد الحيوان المفترس. غاية الأمر، الباقلاني يرى أن هذا الادعاء يصير الاستعمال استعمالا حقيقيا، السكاكي يرى أن الاستعمال يبقى استعمال مجازي. ولأجل ذلك في تعريفه للحقيقة احترز عن ماذا؟ احترز عن ماذا؟ عن الاستعارة. فالاستعارة عند السكاكي ليست بحقيقة بل هي مجاز. صار واضح؟ فإذا بقولنا من غير تأويل في الوضع أراد أن يحترز عن ماذا؟ عن الاستعارة، لأن الاستعارة وإن أطلق عليها أنها استعمال الكلمة فيما وضعت له، لكن استعمال الكلمة فيما وضعت له بتأول، بادعاء أن المشبه من جنس المشبه، من أفراد المشبه به. فقوله في تعريف الحقيقة من غير تأول في الوضع لأجل الاحتراز عن ماذا؟ عن الاستعارة. ليش قال على أصح القولين؟ لما تقدمت أن هذا الادعاء لا يصير الاستعارة معنى حقيقي. نقرأ هذا المقدار. يقول فصل في مباحث من الحقيقة والمجاز والاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية، وقعت في المفتاح مخالفة لما ذكره المصنف أي والكلام. كيف نقرأها بالحركات؟ كيف نحرك والكلام؟ والكلام عليها معطوفة على ماذا؟ يعني كيف يصبح المعنى؟ في مباحث من الحقيقة إلى آخره، وقعت في المفتاح مخالفة لما ذكره المصنف، وهو الكلام عليه. لا، هذه نقرأها بكيف والكلام عليها، يعني هذا الفصل معقود في بيان مباحث وفي الكلام على هذه المباحث. يعني في هذا الفصل يريد أن يتعرض لمطلبين. مطلب الأول يتكلم عن مباحث خالف فيها السكاكي، والمطلب الثاني يشكل على هذه المباحث والكلام عليها، عطف على مباحث، يعني في مباحث من الحقيقة وفي الكلام عليها. عرف السكاكي الحقيقة اللغوية. ليش قال اللغوية؟ أي غير العقلية، يعني احترازا عن الإسناد الحقيقي. ما في عندنا الإسناد حقيقي وإسناد مجازي نسميه حقيقة عقلية وحقيقة ومجاز عقلي، احترازا عن ذلك. عرف السكاكي الحقيقة اللغوية بماذا؟ بالكلمة المستعملة فيما وضعت هي، أي تلك الكلمة له، كلمة المستعملة فيما وضعت هي، يعني الكلمة له. له إلى أين يرجع الضمير؟ إلى ما في قوله فيما، من غير تأويل في الوضع، واحترز بالقيد الأخير وهو قوله من غير تأويل في الوضع عن الاستعارة على أصح القولين، عن الاستعارة على أصح القولين. ما هو الاستعارة على أصح القولين؟ وهو أن بأن الاستعارة مجاز لغوي. فإذا السكاكي يرى أن الاستعارة ماذا؟ مجاز لغوي، وهذا ما كنا نذكره مرارا. الكلمة المستعملة فيما وضعت له تكون مقدرة، يستقيم المعنى، ما يكون مشكلة، لكن تكون مقدرة، نتيجة لا بد لها لك، لأن وضعت تحتاج إلى نائب فاعل، نائب الفاعل إما مذكور وإما مقدر، فيصح المعنى. وهو القول بأن الاستعارة مجاز لغوي لكون الاستعارة مستعملة في غير الموضوع له الحقيقي، فيجب الاحتراز عنها. وأما على القول بأنها مجاز عقلي، لو كان السكاكي يرى بأن الاستعارة ليست مجاز لغوي بل مجاز عقلي، ما المقصود بالمجاز العقلي هنا غير المجاز العقلي في بحث الإسناد؟ يعني المجاز العقلي يعني التصرف في أمر عقلي وهو الادعاء. وأما على القول بأنها مجاز عقلي واللفظ مستعمل في معناه اللغوي كما اختاره الباقلاني، فلا يصح الاحتراز عنها. ليش فلا يصح الاحتراز عنها؟ بل يجب إدخالها لأنها مجاز، لأنها حقيقة حينئذ. فهذا كاشف على أن السكاكي يرى أن الاستعارة مجاز لغوي. فإنها، أي إنما وقع الاحتراز بهذا القيد عن الاستعارة لأنها مستعملة فيما وضعت له بتأويل. ما هو هذا التأويل؟ وهو ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به بجعل أفراده قسمين، متعارفا وغير متعارف. إذن هذا هو الفارق الأول بين السكاكي وبين ماذا؟ وبين الخطيب القزويني. خطيب القزويني عرف الحقيقة بماذا؟ الكلمة المستعملة في غير ما فيما وضعت له باصطلاح التخاطب. السكاكي قيد باصطلاح التخاطب ما عنده، المصنف قيد بتأول لا يوجد عنده. التفت جيدا، هذا هو الفارق الأول. هذا سوف يأتي إن شاء الله الآن بعد قليل، ونفس التفتزاني يتعرض لهذا المطلب، هذا سوف يأتي شرحه مفصلا عندما يبدأ المصنف بالإشكال على السكاكي. الفارق الثاني هو فقط اعتبار نقف على رأس مطلب اعتبار اليوم الأخ سأل هذا السؤال بالنسبة لحفظ القرآن، وإن كنت أنا ما استطعت أن أحفظ القرآن يعني بعد اللتي والتي من هنا وهناك، استطعت في فترات متعددة أن أحفظ بين 9 أجزاء و10 أجزاء، لكن خصوصا في هذا الوقت يعني للأسف الشديد في ذاك الوقت ما كان أحد يرشدنا، خصوصا في هذا الوقت يعني في بداية إنسان ما زال في بداية دراسته تعتبر هذه الدراسة، إذا يركز على عملية حفظ القرآن أولا مع قطع النظر عن الثواب الذي يحصل عليه الإنسان، هناك فوائد جمة تظهر لك في تفسير القرآن، تظهر لك في شواهد النحو، في شواهد البلاغة، تظهر لك في عملية الخطابة، في عملية التبليغ، هناك كثير من الفوائد التي لا يوجد أحد يمكن أن يكابر في كونها فوائد لحفظ القرآن الكريم، لكن فقط يحتاج حفظ القرآن الكريم إلى جلادة، وأفضل شيء أن تكون الحفظ إما ثنائي أو أكثر، لكن بشرط أن تلتزم مع شخص عنده جدية في حفظ القرآن الكريم. يعني أنا أحد الأسباب التي أعتبر أنها كانت عقبة عندي، كنت ألتزم أنا وبعض الأشخاص مثلا في الحرم كل يوم نذهب نصف ساعة، فنذهب يأتي المقابل يقول أنا اليوم مثلا ما صار عندي فرصة أحفظ هذه الصفحة المقررة، فيهبط من العزيمة، فأن تتباحث في القرآن الكريم مع شخص عنده جلالة، وكلما تحفظون مثلا مقدار معين تتفقون عليه ولو 5 صفحات أو جزء، بعد أن تثبت هذه في ذهنكم، يعني عملية التكرار تحتاج بشكل يومي، يعني على طريقة التي يذكرها الشهيد الثاني في منية المريد، بشكل يومي اليوم نحفظ صفحة، غدا نراجع هذه الصفحة ونذكر الصفحة الثانية، بعد غد نراجع الصفحتين والثالث ونذكر الثالثة، وهكذا إلى أن ويكون عندنا يوم فقط للمراجعة في الأسبوع، لمراجعة كل ما حفظناه في هذا الأسبوع، ويكون عندنا امتحان مسابقة شهرية. عندما تنتهون من حفظ جزء واحد ترجعون إلى التفسير، لأن هذا التفسير هو الذي يساعدك على بقاء الآيات في ذهنك، أصلا يصبح هناك ذوق آخر للآيات عندما تطلع على معانيها. يعني الآن أمس في درس المكاسب، في درس المكاسب ربما أو في آيات الأحكام نسيت، مرة هذه قلنا نقرأ هذه الآية يطوف عليهم ولدان مخلدون، سألنا الإخوان ما معنى مخلد، سألناكم هنا من قبل ما معنى مخلدون، ما معنى مخلدون؟ مخلدون لا بأكواب، يعني هذه بأكواب متعلقة بيطوف، ما معنى مخلدون؟ فقلهم ذكروا أنه من الخلود عدم الموت، ومع أن لا أصلا فرق كبير، مخلدون يعني في آذانهم الخلدة يعني الأقراط، في آذانهم يوجد أقراط، هذا هو التفسير المشهور. المهم بالنتيجة أنه يعني يساعدك على مسألة الحفظ، وبالتالي يصبح كلما تراجع هذه الآيات التي طالعت التفسير يأتي على ذهنك التفسير، فمضافا إلى أنه يركز في الذهن نفس الآيات يركز في الذهن نفس التفسير، فبعد ذلك إذا ذهبت مثلا لعملية التبليغ حتى لو ما كنت مجهز مسبقا أي آية تستطيع، لأنك أنت تحفظ القرآن مثلا تريد أن تتكلم مثلا عن الجهاد، فتحفظ القرآن تحفظ آيات الجهاد، فتبدأ تنسق بين هذه الآيات يصبح عندك موضوع وأنت على المنبر، لا تحتاج إلى عملية تحضير كبيرة. فلو يا حبذا من يعني الإخوان خصوصا الآن في شهر رمضان يلتزمون كل يوم ساعة ساعة. ما شاء الله منكم ساكن هنا ومنكم من يأتي من الصباح يبقى إلى الظهر، يعني لو كل يوم، وهي لا تحتاج يعني عملية المباحثة أكثر من ربع ساعة إلا إذا صار كمية كبيرة نريد نجري فيها مثلا امتحان كذا ربما ساعة، لكن هذا بالشهر مرة أو بالأسبوعين مرة، يعني كل يوم فد خمس دقائق الإنسان هو راجع إلى بيته يكرر هذه الصفحة، وهو جاي يكرر الصفحة الأخرى فيركز هذه المطالب في الذهن. يعني الآن إذا سعيتم إلى ذلك لو نصف صفحة يعني فعلا أنه هذا تقصير منا، نأتي نبقى في الحوزة 10-20 سنة ولا نحفظ القرآن، فعلا هذا يعتبر تقصير. لو كل اليوم الإنسان حفظ 3 آية أو 3 أسطر في 10 سنوات يحفظ القرآن، فأتصور أن هذا التقصير اللي أنا وقعت به نرجو من الإخوة أن لا يقعوا أيضا في هذا التقصير. وعندما طح نعم ممكن لوحده يعني، وإن كان صعب لكن غير مستحيل. أي طبعا ماني صحيح. أيضا هذه شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، أخبرني أن العلم نور فنور الله لا يؤتاه عاصي. يعني الآن نعم يعني الآن يصعد واحد إلى المنبر، مرة كنا في مكان مثلا عرفوا شخص مدحوا به مدح كبير وكذا صعد إلى المنبر آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اشتبه في قراءته. يعني هذه يعني الآن بعض الحجج ربما نتحجج نحن في الحقيقة هي حجج، أنه مثلا نقول أنتم تهتمون للسنة ما عندكم لا فقه ولا أصول ما عندكم علم ففقط تحفظون القرآن، لا الأمر ليس كذلك، يعني ليس هذا العذر لا يقبل في الحقيقة. هذا اقتراح ترجمة